الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابن ماجه في سننه وغيره قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعم فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رسالتي إلى حضراتكم اليوم وإلى نفسي قبلكم انظروا إلى ما في قلوبكم وسلموها لله تعالى خالصة من الآفات والأضرار والأضرار. سلامة الصدر عنوان على أهل الإيمان وعلى أهل الإحسان. سلامة الصدر عنوان للصفح والمغفرة والرحمة. سلامة الصدر عنوان على من يقبلون العذر من الآخرين ولا يكثرون العتاب. سلامة الصدر عنوان على من تخلق بأخلاق الله فغفر ورحم وعفى وأحسن. سلامة الصدر عنوان على قلوب أهل الجنة. قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. قلوب سليمة قلوب أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. سلامة الصدور عنوان أهل السنة الذين هم وسط بين الطوائف كلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. وصدوق اللسان مفهومة لكن مخموم هذه لها معاني كثيرة. الأصل في مخموم مأخوذ من خممت البيت يعني كنسته ونظفته. الصحابة أصحاب لسان وبيان ما يسمعوا مخموم القلب هم عارفين ان الفعل ده معناه النظافة والكنس وإزالة الوسخ وكذا فينسب هذا الشيء هذا الفعل في الأمور الحسية ولا المعنوية حتى هذه اللحظة في الأمور الحسية. فلما الصحابة يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم مخموم القلب فيستعير هذا المعنى الحسي او يستعير هذا الفعل الحسي لامر معنوي لازم ان يساله ايه مهموم القلب هذه. فاجابه بعلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، دي نظافه ودي نظافه. القلب ايضا يحتاج الى نظافه، يحتاج الى نظافه من الغل، يحتاج الى نظافه من الحسد، يحتاج الى نظافه من الحقد، يحتاج الى نظافه من التعلق الزائد بالدنيا. القلب ايضا يحتاج الى نظافه مثل بيوتنا، نحن حريصون جدا على نظافه بيوتنا وعلى نظافه افنيتنا وعلى نظافه غرفنا، لكن هل نحن حريصون بنفس القدر على نظافه قلوبنا؟ السؤال يحتاج الى ايه. قد ينشغل الانسان بحياته وظروفه واحواله والغلاء والكذا والكذا والكذا وينسى بالنهاية أن ينظر إلى هذا البدن وهذا القلب الذي يعني هو مسؤول عنه بالدرجة الأولى، وليس أحد غيره مسؤول عنه، ليس كذلك؟ بلى، هو مسؤول أولاً عن هذا القلب قبل أن يكون مسؤولاً عن قلوب الآخرين. من الناس من يرى القلادة في عين أخيه ولا يرى الجدعة في عينه وفي نفسه. نعم يرى أيسر العيوب وأتفه الأخطاء في حق الناس، وهو في نفسه ما أخبره إيه؟ لا يرى شيئاً، كله تمام زي الفل، 10/10. المسألة ليست كذلك. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سألوه عن مخموم القلب قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. طب التقي ومعروفة صاحب التقوى هذا الذي يمضي في الدنيا باحثا عن طاعة الله مجتنبا معصيته، والنقي يعني الذي نقي من الآثام وطهر من المعايب، لا إثم فيه ولا بغي، لا ظالم ولا يحب الظلم ولا يؤيده. مش بس لا يظلم، لا لا يظلم ولا يؤيد الظلم ولا يحبه، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل. الغل حقد، تمني زوال النعمة عن الآخرين، معنى الحسد. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا هو مخموم القلب. أنت لا تستطيع إلا أن تضع عنوانا لهذه العبارة اللي هو بقى التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، تضع عنوان تقول هذا يقال له سلامة الصدر. إبراهيم عليه السلام كلكم تحفظون الآية، قال في دعائه لربه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نعرف أن معنى من أتى الله بقلب سليم يعني سليم من الشرك وسليم من الكفر، لكن في الواقع تفسير له أنواع. هناك ما تفسر به الكلمة بمدلولها المباشر يسموها دلالة المطابقة، يعني المعنى المباشر المتصل بالكلمة. هناك معنى آخر ضمني لا يغفر لا ينسى. القلب السليم نعم قلب خالي من الشرك، لكن لا يتصور قلب خالي من الشرك والكفر وامتلأ به الضغائن والأحقاد والحسد وكل هذه البلايا. ضرورة إن التوحيد له آثار وله ثمرات. التوحيد ليس قضية نظرية، التوحيد عند المتكلمين قضية نظرية، أنه إله واحد لا توجد آلهة أخرى، لا يوجد أحد يشبهه، ونعيش في هذا الفلك نتكلم في هذا الفلك من الأدلة العقلية المادية كذا كذا كذا. لكن التوحيد عند أهل التزكية وإصلاح القلوب له معاني أعظم من ذلك الكثير. فالتوحيد هو مراقبة الله تعالى، ليس مجرد فقط أن الإنسان يعترف بأن الله واحد وأنه لا ثمة إله آخر، لا. التوحيد معرفة الله حقا التي تقتضي إثبات كل اسم حسن ووصف جميل للرب عز وجل. طيب إذن هو الرقيب، ماذا صنعت في هذا الاسم؟ إذن هو الحسيب، ماذا صنعت تجاه هذا الاسم؟ إذن هو العليم، ماذا صنعت تجاه هذا الاسم؟ كل هذه الأسماء لها انعكاس على حياتنا، ليست مجرد أنها أسماء لله سبحانه وتعالى يحفظها الإنسان مثلما يحفظ أسماء الله الحسنى 99 وتنتهي المسألة. التوحيد معناه أن شجرة الإيمان أثمرت في هذا القلب ثمرات، ما ثمرة المراقبة ولا ثمرة المحاسبة ولا ثمرة التوكل على الله عز وجل ولا ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى ولا ثمرة الخشية منه عز وجل ولا كل هذه الثمرات إلا من الشجرة التي أنبتت في القلب فآتت ثمرها وأكلها طيبة بإذن الله. إيش هذه الشجرة؟ شجرة التوحيد. وبالتالي لما أقول وأستدل على سلامة الصدر بقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم أكون قد أبعدت، ولا في نفس الباب؟ في نفس الباب، بالرغم من أن ظاهر ما نقل عن السلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم هو ماذا؟ والتوحيد. لكن من آثار التوحيد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من آثار التوحيد ألا تجنى على أخيك في شيء أو في لعاعة من الدنيا، يا راجل مسألة لا تستحق، أنت وهو ستتركونها وتمضون إلى الله، ما الداعي للقتال؟ ما الداعي للتحصر؟ ما الداعي للنزاع؟ طالما إن أنا وهو سنذهب لن يبقيا على ظهر الأرض بعد 100 سنة، لا يوجد، تنتهي المسألة. فعلام النزاع. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه يروي لنا الحديث المشهور، القصة المشهورة اللطيفة جدا عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح، بل قال أحمد على شرط الشيخين. أحمد يروي لنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلع رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل داخل على المجلس كما يقول أنس تنطف لحيته من الوضوء ويضع من عليه تحت شماله. هذا المشهد، الصورة التمثيلية التعبيرية اللي بيقولها لنا إيه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، ده جزء بالمناسبة من علم الاتصال، علوم الإعلام المشهورة، صورة لغة الجسد، نقل لغة الجسد، هذا الذي يعني بيتكلموا فيه في التنمية البشرية وكذا، لا موجود عندنا معاشر المسلمين، قديم ينقلون لغة الجسد ليه؟ عشان يعطيك الإشارة، رجل بسيط، لا يتكلف، إنسان بسيط، غير معروف، حتى لا يذكر اسمه لنا. لم تذكر لنا المصادر من هو هذا الرجل، مجرد أن أنس قال خرج رجل من الأنصار لحيته تنطف من الوضوء يمسك ويمسك يديه تحت شماله أو يضع نعله تحت شماله. هذه كل ما في المسألة. في اليوم التالي خذوا بالكم أن المشهد ده مشهد واحد، انتهى المشهد على كده. اليوم التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، خرج نفس الرجل، دخل ايضا نفس الرجل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما قالته، خرج نفس الرجل. الصحابه اصحاب ادب، مفيش بقى، مش هيجروا على الراجل ويقولوا له انت خلاص يا عم ابشر، ده انت كده تعديت. اصحاب ادب واصحاب اخلاق رفيعه يكتمون الاسرار، يحفظون الاستار، يضعون الامور في نصابها، يعلمون ان هذه الاشياء مما يحب الانسان ان يستتر بها. يعني انا لما اكون من اهل الجنه وانا عارف ما صفات اهل الجنه، لا استطيل عن الخلق ما اقول لهمش انا من اهل الجنه، بقول لكم ايه ده انا عارف ربنا اكتر منكم. اياك حد يتكلم معايا ولا يقول لي عشر كلمه، ليست هذه صفات اهل الجنه. صفات اهل الجنه يصيبون ويخطئون، يختم لهم بخير، يغفر لهم ما قد كان منهم، ان يقع منهم اخطاء تقع منهم الهنات، ويغفر الله عز وجل لهم بماذا؟ بحرصهم على التوبه والاستغفار. الصحابه اصحاب ادب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شاب صغير السن، انس يحكي ذلك عن عبد الله بن عمرو لما قال، لما حكى له بعد ذلك قال انس: فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال للرجل: اني لحيت ابي، يعني كان بيني خد بالك قوي من هذا السياق محتاجه، اني لحيت ابي، يعني بيني وبينه بعض الايه؟ يعني نزاع كده يسير، اختلفنا في وجهات النظر، لكن لا يفهم من انه هو لاح اباه انه بينه وبينه غضب ولا هجر ولا خصومه. الرجل ربما يفهم ذلك من ظاهر العباره لكن ليس هذا هو المقصود، اللفظ لا يحتمله. فعبد الله بن عمرو يقول للرجل: اني لحيت ابي فاقسمت الا ادخل عليه ثلاثا، فان رايت ان تؤويني حتى تمضي، يعني حتى تمضي الثلاث ايام ابي، فان رايت ان تؤويني حتى تمضي فعلت، استضفني عندك الثلاث ايام. طبعا هو الراجل مش هيستضيفه يعني 24 في 3، الراجل بيروح يشوف شغله ولا كذا ولا كذا، يرجع يبات عند صاحبنا الانصاري. قال: فلم اره يصنع كبير عمل، لم اره يقوم من الليل، الا انه عندما يتعار من الليل، يعني كده يتقلب فينكشف عنه الغطاء، يذكر الله ويكبر. هذا كل الذي يصنعه هذا الرجل. نحن امام رجل قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب، حماسه الشباب ورغبه الشباب في الزيادة من الخير والبحث عن أسباب البر والمعروف، دعاه ذلك إلى أن يتتبع ما الذي يفعله هذا الرجل حتى يستحق هذه الدرجة وتلك الجائزة والمنزلة من الفوز بالجنة. فراح عشان يقعد مع صاحبنا الأنصاري ثلاث أيام يشوف بيعمل إيه، لا يرى منه كبير عام. يخرج الرجل في الصباح يذهب إلى أعماله ويعود ومعه عبد الله ابن عمرو يبيتان وصاحبنا لا يقوم من الليل، فيش حاجة إلا أنه عندما يتعرى من الليل يذكر الله ويكبر ثم يقوم لصلاة الفجر. فلما مضت الثلاث قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للرجل: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي خصومة. هو بيقول بقى إيه هنا؟ بينفي ماذا؟ بينفي ما قد يحتمل ان يكون فهمه هذا الرجل الانصاري، انه لم يكن بيني وبين ابي خصومه ولا هجر. بس هل ده معناته انه يكذب نفسه في الاول؟ لا. ماذا قال في الاول؟ قال: لاحيت ابي، بيني وبينه ملاحات، هذا امر كثير ما يحدث بين الاب وولده، لا شيء. تمام؟ اقسمت عليه الا ادخل عليه ثلاثا، لا باس اقسم على نفسي الا يدخل على ابي ثلاثه ايام غايب. فقال عبد الله: اني لم يكن بيني وبين ابي خصومه ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرار يقول: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، فكنت تطلع انت. فما الذي بلغ بك المنزله؟ فقال الرجل لعبد الله بن عمرو: والله يا ابن اخي ليس الا ما رايت. ده اللي انت شفته ده هو دي. هذا كل ما عندي. فولى عبد الله فناداه الرجل وقال: ليس إلا ما رأيت ولكني أبيد، وليس في صدري غش لأحد ولا أحسد أحدا من المسلمين. قال أبيد وليس في صدري غش لأحد ولا أحسد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: تلك التي بلغت بك المنزلة وتلك التي لا نطق. تلك التي لا نطق هذه أنا وقفت عندها كثيرا بصراحة. قد يتصور الإنسان إن المسألة سهلة، إنه يبيت وليس في صدري غش لأحد وإنه لا يحسد أحدا من المسلمين. مسألة مش صعبة. كيف يقول ذلك رجل مثل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ده واحد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صغير السن لكن من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بعد أبي هريرة وأشباه والذين يكثرون من الرواية، من الذين يكثرون من الرواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كيف يقول وتلك التي لا نطيق؟ تأملت ونظرت وبحثت لم أجد إجابة شافية، لكني أظن أن كلمة غش هذه مدلولها مدلول واسع، تشمل ما يكون من أن يجد الإنسان على أخيه أخو فلان الفلاني إزاي يعمل كذا، كلام قاله بلسانه ولم يستغفر الله منه ولم يتوب إلى الله منه، والكلام يمس أعراض بعض الناس. وأنا عايزك تنظر إلى كلام الناس وترى الجرأة والإقدام يعني متناهي النظير في الخوض في أعراض الخلق ولا يعلم حقيقة الأمور، ينقل كلمة يسمعها من فلان أو فلان الذين لا يوصفوا لا بالتقوى ولا بالعلم، الذين يخوضون في أعراض الخلق في وسائل الإعلام بكل أشكالها وأنواعها ويعطيهم ذلك الحق في أن يتكلموا في أعراض الناس وأن يصفوا هذا بكذا وهذا بكذا وده إرهابي وده مش عارف إيه وده كذا وده كذا. وبعدين تتأمل وتنظر في أحوال الخلق كيف يقدمون على مثل هذا ولا يتحرزون ولا ينتبهون أن هناك من يسجل ومن يدون، وأن كلمة ربما رفعت إنسانا فأدخلته الجنة وأخرى خسفت به الأرض وأدخلته النار وهو لا يدري. كما ذكرنا من قبل وكما تعلمون كلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في نار جهنم أو يعني ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى، وكلها في أعراض الناس. ماذا في قول عبد الله بن عمرو؟ تلك التي لا نطيق، يعني قد يكون الإنسان غير منتبه ويخوض في عرض أخيه يتكلم في عرض الناس، وهذا الأمر أكثر ما يقع بين النساء. فلانة عملت وفلانة سوت وفلانة خلت، وكما قلنا في هذا الذي لا يظلم ولا يحب الظلم ولا يرضى به، قد يسمع الإنسان امرأته أو بنته تتكلم في عرض امرأة أخت لها أو كذا، وبعدين يا عم أنا مش ناقص وجع دماغ، خليني في اللقمة اللي باكلها ولا خليني في الهدمة اللي بلبسها ولا النومة اللي بنامها وخلاص، ويا ابن الحلال اللي انت بتسمعه ده هروح فين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب والولد والبنت والزوجه والاخت والام و و و وانا هقعد كل واحد يقول كلمه اعلق عليه واوجه واصلح وانبه وارشد ده مش هعيش كده. لا، فليفعل الخلق ما يفعلون يعني يقولوا ما يقولون، والمسؤولية يا ابن الحلال تروح فين؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما هو ميسور لك وأنت قادر عليه لا نتكلم في سلاسل وجنازير كما يصور لنا في الاعلام عن قضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر، اصل الامر المعروف والنهي عن المنكر اوعى ده قضيه ان دوله. لا يا ابن الحلال، الامر المعروف والنهي عن المنكر خصيصه هذه الامه. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دين من غير امر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بدين. ليه ليس بدين؟ لانه في النهايه كل انسان يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء. ضعيف، مفيش نصيحه، مفيش توجيه، مفيش تعليم، مفيش ارشاد. ضعيف، كيف يحفظ هذا الدين؟ يحفظ بالنصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدخل تحت هذا العنوان العلم وخطبه الجمعه وصلاه الجماعه، ويدخل كل صور التعليم والارشاد والتوجيه، ومنها القدوه الفعليه. من غير ما اتكلم، من غير ما اتكلم، هذه القدوه هي من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه اللحيه التي شابت لله سبحانه وتعالى من غير ما يتكلم قدوه وتعبير عن انني اريد السنه. هذه هي السنه يا اهل السنه، يا من تحبون رسول الله ثم لا تفعلون مثل ما يفعل. ده امر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير كلام، من غير كثير حديث. لكن هذه هي القضية، التوجيه والتعليم. قال تلك التي لا نطيق. ليه؟ لأن قد يكسل الإنسان في الانتباه لإصلاح مثل هذه المعاني، ولأن يكون حريصا على سلامة صدره وعلى سلامة صدر من حوله. لماذا؟ الإنسان بمئته يتأثر الإنسان بمن حوله. الثمرة الصالحة وسط ثمار فاسدة لا تبقى على صلاحها ابدا، لا يمكن، ستفسد ولا بد. فقدامك حل الاثنين، اما انك تزول بعيدا عن الثمار السيئه، واما انك تغير تصلح وتحرص الا تفسد هذه الثمار. طب وهتحرص على الا تفسد هذه الثمار مع زوجتك ومع اولادك ومع الوالدين ومع اصحابك، و و و و سيقتضي هذا تعبا وسيقتضي هذا مشقه وعنتا. طب هو الدنيا ايه غير التعب والمشقه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. انت متوقع انك انت تعيش وتمضي الامور هكذا سلاما في سلام؟ ما كانش حد غيرك. لا، المساله ليست كذلك، وانما هو الابتلاء والاختبار. لنبلوكم ايكم احسن عملا. مين؟ مين الافضل؟ مين اللي هيتحمل؟ مين اللي هيصبر؟ مين اللي هيعاني؟ من اللي هيتحمل المشاق في سبيل الله؟ يقولون عني كذا، لا يهم. يتهمونني بكذا، ما من يهمه مثل ذلك. لن يحاسبوك ولن يكونوا بديلا عن الرب عز وجل يوم القيامه، وانما الذي سيحاسبك هو من يعلم السر اخر. سلامه الصدر عنوان على اهل الجنه، وعنوان على معاني كثيرة. هذه المعاني تراها واضحة في قضية مثل قضية إصلاح ذات البين على مستوى المجتمع. إذا كان سلامة الصدر بالنسبة للفرد تجعله من أصحاب الجنة، طب وسلامة الصدر بالنسبة للمجتمع؟ سلامة الصدر بالنسبة للمجتمع تراها في حديثين. حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. يعني معنى ذلك ان الاخوان مقتضى ان يكون العباد اخوانا، الا يحسد بعضهم بعضا، الا يتدابروا، يعني يعطي كل واحد منهم دور اخيه. ولما يعطي دور اخيه ما دي كنايه عن ماذا؟ قطيعه وتنافر. ولا تحسدوا، لا يتمنى احدكم زوال نعمه اخيه. ولا تقاطعوا، القطيعه يعني هذا يهجر هذا. قال صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: ولا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوقه. يهجره يعني ايه؟ يعني يقبل هذا ويقبل هذا، فيعرض هذا ويعرض هذا. لما يلتقيا، حينما يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا. من الدين ده يا مولانا؟ هذا الإعراض وتلك القطيعة من الدين. بعدين تألم لما ترى أهل السنة أصحاب السمت الطيب وأصحاب المظاهر الجميلة وأصحاب السنن الرفيعة هم الذين تصدر منهم أو بعضهم يعني مش هم كلهم بعضهم يصدر منهم مثل ذلك أيليق بأصحاب السنة وأصحاب الهدي وأصحاب السمت أن يكون شأنهم فيما بينهم فضلا عن أن يكون شأنهم مع الآخرين على هذا النحو يرضي من هذا؟ لا يرضي إلا الشيطان هذا لا يرضي إلا الشيطان في الحقيقة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم يبقى في التحريش بينهم هو ده الأمل للشيطان الشيطان يائس من أن يتوجه إليه إنسان بركوع وسجود لكن الشيطان أمله عريض في أن يجعل بيني وبينك مسافات مسافات من النار من الجحيم تستعش فيما بيننا فتمنع اللقاء أول ما تسمع قول الله عز وجل ولكن الله ألف بينهم يا سلام ألف بينهم بماذا؟ ألف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين لو أنفق ما في الأرض حتى يجمع هذه القلوب على صيغة واحدة وعلى هدف واحد لن يستطيع لكن الله ألف بينهم سؤال كيف ألف بينهم؟ ألف بينهم بالإيمان ليه؟ لأن الإيمان من ثمراته إيه؟ الالتقاء الأخوة دي ثمرات الإيمان وهذا المعنى لكن الله ألف بينهم أجبرهم على أن يكونوا إخوة أه؟ سخروا بطريقة ما لأن يحب بعضهم بعضا خذ بالك إن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها في معجزات صحيحة لكن في القوانين المجتمعية في علوم الاجتماع وتنظيم المجتمعات في أسباب حاجة من الأسباب اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان لما تنتشر معاني الإيمان والتوحيد الصحيح في القلوب يحصل إيه؟ يحب الواحد أخاه يغفر له يتنازل له كما قال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومعنى انه ذليل مش مهان ذليل يعني يرحم ويغفر ويسامح ويقبل في الحالة دي هذا معنى الإيمان في هذه الحالة صاروا إخوة في الله وألف بينهم إذن هذا هو معنى التأليف هذا أثر سلامة الصدر على المجتمع ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحارقة لا أقول وفي رواية عند أبي داود وغيره لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أقول ما تسمعون استغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فإن من عوائق أن يكون الإنسان سليم الصدر الجهل بالنفس من وجهة نظري أعظم العوائق التي تعوق بين الإنسان وبين سلامة الصدر جهله بنفسه إن ما أنتش عارف إيه اللي جواك لا تدري هذه الحياة والأفاعي والعقارب اللي موجودة في صدرك هناك في داخل كل واحد منا وحوش مفترسة تريد أن تنقبض عليك تقضي عليك أسوأ ما في الإنسان نفسه التي بين جنبيه إذا لم يصلحها فإن أصلحها صار خيرا فرق كبير بين النفس المطمئنة نفس الأمارة بالسوء وتلك النفس المؤلمة السوداء. النفس الأمارة رجل في مرحلة المحاولة والمراجعة والمعاتبة مش مستسلم، يحاول أن يصلح النفس ولا يرضى ولا يقبل أن تكون به هذه العيوب وهذه الآفات، وهو مستجيب معه يطيع شيطانه وهواه. وصاحب النفس المطمئنة هو الذي خلى من ذلك. من أعظم العوائق بين الإنسان وبين سلامة الصبر الجهل بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته يقتضي أن من الإنسان أن يتخلق بها. فلما يسمع نداء الله عز وجل لعباده ولا يأتني أولو الفضل والسعة أن إيه؟ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ها؟ ألا تحبون بقى والله الكلام؟ لكن شوف أنت العلاقة بين مسألة التذهيل بقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم بعد إيه؟ بعد أمره وليعفوا وليصفحوا. تربط بين المعنيين ولا لا؟ تربط بين المعنيين. لما تعفو وتصفح انما انت اخذك بصفات الله سبحانه وتعالى بيمينك وتشد بها على يسارك. انت اخذ بهذه الصفات تضعها نصب عينيك، تعلم صفات الله سبحانه وتعالى وتعمل بها ولها. من اعظم المعوقات بين الانسان وبين سلامة الصدر التعلق بالدنيا الزائد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وذكر الله وما والاه يعني كل ما يدعو إليه. إذا أنا لما أركب سيارتي وأقول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يبقى ده داخل في وما ولا ولا لا وما ولا. هذه السيارة اللي ممكن تكون تساوي الآن بعد تعويم الجنيه مئات الآلاف من الجنيهات، لكن ليست من اللعنة في شيء بل العكس، هذا مما يعين على طاعة الله عز وجل، مما يذكر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الطعام بشكل كبير حلة محشي محترمة وبتاكلها وأول ما بتدوقها كده وتذوب في على لسانك تقول بسم الله، ولما تخلص تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا. لا، حلة المحشي دي صارت عنوانا على ما ولاه، ما كان تابعا لذكر الله تعالى وما ساعد عليه وما أعان عليه. المرأة الصالحة الطيبة التي تعينك على ذكر الله والتي تساعدك عليه والتي تذكرك إذا نسيت والتي والتي والتي في أحسن أبهتها هي من ذكر الله عز وجل الذي يساعد الإنسان. يعني بعض الناس بيفهم ملعونة ملعونة ما فيه ما معنى كده أن أنا بقى أروح ألبس خيش وأقعد في الجامع طالما الدنيا ملعونة ملعونة لا يا ابن الحلال. إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أثر إيه؟ نعمته. نعمة من؟ نعمة الله. ينبغي العبد أنه يتذكر أن هذه نعمة الله ومن ثم يشكرها، حينئذ هو يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. إذا هذا كله داخل في ماذا؟ فيما يعين على سلامة الصدر. ترك الدنيا بمعنى التعلق بمعنى عدم التعلق الزائد بها، هذا هو المقصود، وليس تركها يعني ان الانسان يطلقها. ثلاثه من الاسباب التي تعين، هذه بعض الاسباب التي تعوق عن سلامه الصدر، من الاسباب التي تعين على سلامه الصدر الدعاء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي في سننه باسناد صحيح، اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. الدعاء دعاء إذن هذا، لأنك أنت بنفسك لا تستطيع أن تحصي. يعني لا تستطيع أن تحصي؟ يعني أنت مش هتتجنب كل الأخطاء في النهاية، أنت بشر تصيب وتخطئ. ما الذي يعينك على طاعة الله؟ الدعاء يا عبد الله. فكان الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قد يدعو، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ومن الأسباب المعينة، وبها أختم، على سلامة الصدر قلة العتاب، قبول العذر من إخوانك، وعموم الصفح والعفو. الشر بن بورد له أبيات مشهورة في ذلك، يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تجد الذي لا تعاتب. كل مرة كل واحد هتقابله وهتزعل منه هتقعد تعاتب في ده وده وده وده، مش لاقي حد تكلمه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تجد الذي لا تعاتبه، فعيش واحدا. خلاص، روح بقى عيش لوحدك، شوف لك حته في الصحراء كده، فدان في الصحراء، واقعد فيها وريح الخلق. فعيش واحدا، اوصل اخاك فانه مقرف ذنب مره ومجانبه، مره يقع في الخطا ومره يجتنبه. اذا انت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت. واي الناس تصف مشاكل؟ يا سلام. إذا أنت لم تشرب مراراً على القدر، ما كانش عندهم طبعاً مية معدنية، فكان الماء ربما يكون فيه بعض القدر يسير، الشاية بتاع. فلو على عهدهم لو كل واحد طلب يشرب مية ما يكونش فيها قشة سيطمن. إذا أنت لم تشرب مراراً على القدر ضمنت. وأي الناس تصفوا مشاربه؟ لن يصفو لك أحد اسمه خالي من العيوب، جاي كده بحكم المصنع 100% سليم، هذا لا يوجد. وإنما كما قال، فيعني صل أخاك وتقرب منه واغفر له وسامحه وأقلل من العتاب، واجعل سلامة الصدر هي عنوانك في هذه الحياة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، تجاوز عنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اخوانا على واجعلنا اخوانا اخوانا صدق، ونكون في الجنه ان شاء الله على سر المتقابلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.